الله. الحمد لله الذي أمر بتقواه وطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من المسلمين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن الله وحده لا شريك له أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق والاختلاف بين المؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أمر أمته بلزوم إمام وجماعة المسلمين، وحذرهم من التفرق والاختلاف في الدين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، والزموا تقوى الله وطاعته حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك غير مغيبين ولا منزلين. واعتصموا بحبل الله ودينه، واحذروا التفرق والاختلاف، والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، واعلموا أن من معتقد أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في طاعة الله، وأن طاعتهم في طاعة الله واجبة وفريضة، ما لم يكن معصية الله، لأنها من طاعة الله عز وجل. واعلموا أنه لا يجوز الفوز على الأئمة وولاة الأمور من المسلمين وإن جاءوا وظلموا، ولا يجوز نزع اليد من طاعتهم، وعلى الرعية الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله في عقيدته المسمى بالصحاوية: ولا نخرج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في مواضع الاجتهاد، بل عليه طاعته في ذلك وترك رأيهم برأيه، فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الدينية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أرسلنا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى في وصف المتقين: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، في عزك ويسرك ومن شرك وبقيت وعثرت عليه. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا حبشيا مشجع الاطراف. وعند البخاري ولو لحبشي كان راسه جبيبه. وفي صحيح مسلم عن ابن كثير رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استعمل عليكم عبد يقودكم في كتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. وفي الصحيحين عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه في حديثه الطويل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلزم جماعه المسلمين وامامهم. وروى الامام احمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من امره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميتته جاهليه. وفي روايه لاحمد ومسلم فقد خلع رفقه الاسلام من عرضه. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه عن عبد المالك الاشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشراء أئمتكم الذين تظهرونهم ويظهرونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا نناقضه بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي على الوالد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ثم مات فميتته جاهليه. من خرج من الطاعه وفارق الجماعه ثم مات مات ميته جاهليه. وفي صحيح مسلم عن ابي عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كره من امينه شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أيها المسلمون هذه النصوص التي سمعتم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب السمع والطاعة في ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، وتدل على أنه لا يجوز الخروج عليهم ومنازعتهم الولاية ولو جاروا وظلموا. وقد بين العلماء رحمهم الله الحكمة في المنع من الخروج عليهم ولو ظلموا وجاروا، وذلك أنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. فبالخروج على ولاة الأمور تحصل الفوضى والفرقة والاختلاف ويفشل المسلمون وتذهب ريحهم ويتربص بهم الأعداء الجوائر باختلافهم وتفرقهم. وقد قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي الصبر على جورهم حق لجماع المسلمين مع تفريغ السيئات ومضاعفة الأصول. أيها المسلمون من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الأئمة وولاة أمور المسلمين ولو جاروا وظلموا، والخروج عليهم من شعار أهل البدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع ممن يختلط العصمة في الأئمة. وأهل البدع قد زاغوا وانحرفوا في هذا عن سبيل الحق وعن الصراط المستقيم واتبعوا في ذلك غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال بعض علماء الدعوة رحمهم الله قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والاستياس عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدود عن سبيل الهدى والرشاد. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يعلم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق بمعصية الله. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله ولتتآلف القلوب وتتقارب النفوس، والزموا جماعة المسلمين وإمامهم وتعاونوا معهم على البر والتقوى، واحذروا التفرق والاختلاف فإنه سبب لاختلاف القلوب وحلول المصائب والكوارث والخطوب. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق حق نفسه فأولئك هم المفلحون. رزق الله وإياكم الاعتصام بكتابه وسنة نبيه ووفقنا للتقوى ولزومها حتى الممات، ورزقنا الاستقامة على دين الله والاعتصام بحمده، وأعاننا من الفرقة والاختلاف وألزم بين قلوبنا وجمعها على طاعته حتى نكون بنعمة الله إخوانا وعلى دين الله أعوانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن اتفاق الكلمة واجتماع الكلمة وتآلف القلوب ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم أمر عظيم له أهمية اعتنى به الإسلام عناية عظيمة، فإن الاتحاد قوة لا تغلب. إذا اتحد المسلمون واتحدت كلمتهم وتآلفت قلوبهم واجتمع المسلمون على إمامهم وتعاونوا على البر والتقوى حصلت لهم القوة وحصلت لهم المكانة العظيمة وحصلت الهيبة في قلوب أعدائهم منهم بسبب اجتماعهم وتآلفهم واتفاقهم واتفاق كلمتهم واتحاد قلوبهم. والفرقة والاختلاف سبب في الضعف وسبب في الفشل وسبب في اختلاف القلوب وسبب في التناقض والتناحر وسبب في انتهاج الفرص من الأعداء وسبب في انتهاج العدو فرصة اختلافهم وتنازعهم. اتقوا الله عباد الله واتحدوا واجتمعوا على دين الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بتأليف قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فقد امتن الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى عباده المؤمنين بتأليف قلوب المؤمنين، وبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي من عليه بذلك، وأن نبيه عليه الصلاة والسلام ماعظا شأنه ومكانته العظيمة عند ربه لأنه لا يستطيع تأليف قلوبهم، وأن الله هو الذي ألف بين قلوبهم، وأن نبيه لرفق ما بينهم جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فاتقوا الله على عباد الله والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله ودينه واحذروا التفرق والاختلاف فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واحذروا التفرق والاختلاف في الدين والزموا جماعة المسلمين وإمامهم فإن إلى الله تعالى جماعة ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة ألا وصلت على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وصلى اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب نبيك أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمجدك وعظمك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من صام واستقام وسبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر ولاة أمورنا اللهم ارحم ولاة أمورنا اللهم ارحمهم بالصالح الصالحة التي تعينهم على الخير وتكثرهم إلى نفسك يا رب العالمين اللهم أعذنا من صالح السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم وزع المسلمين خيارهم اللهم وزع المسلمين خيارهم وأذن في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير اللهم وأبلغ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويبلغ فيه أهل معصيتك ويمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفقنا للاحتفاظ بحبك ودينك اللهم وفقنا لاتحاد الكلمة اللهم وفقنا اللهم وفقنا للاستماع اللهم رب قلوبنا اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من المستمعين على طاعتك اللهم ارزقنا الاحتفاظ بحبك ودينك اللهم اعنا من التفرق ولا اختلاف في الدين اللهم اعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والدماء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين اللهم انصر على الخير وائمه الهدى وهدى اهل سبيلك والدعاء الى سبيلك والامن من الارض ومن اهل عجوز في كل مكان اللهم انصر اخوان المسلمين اللهم انصر كان المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في البوسنه اللهم انصرهم في كل مكان اللهم لك القلوب واموات العالمين والملائكه والسكينه اللهم ارزقهم الفقه في الدين اللهم خالف بين كلمه اعدائك والكفره اللهم عليك بهم فانهم لا يرجونك اللهم ارفع يدك عنهم اللهم اشكر وامك عليهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولكم الله اكثر الله